نسقيكم مما في بطونه من بين فرث والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في لآية لقوم يعقلون اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر Yeah. شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس لكي لا يعلم بعد علم شيئا

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم